راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديميتكم أكاديمية زاد، التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيها وفي طلابها وفيما يلقى فيها من علم. ما زال الحديث أيها الأحبة في مادة التربية وفي مقرر أمراض القلوب، ما زال الحديث عن مرض من أمراض القلوب وهو الجدال المذموم الذي تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، ونواصل الحديث عنه في هذه الحلقة. فذكرنا في الحلقة الماضية أيها الأحبة أن الجدال ينقسم إلى قسمين، جدال محمود وجدال مذموم. الجدال المحمود هو الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق وبيانه وترسيخ العلم النافع في قلوب المتلقين عندما يسمعون يعني هذا النقاش وهذا الحوار في مسائل العلم. وهناك أيضا الجدال المذموم الذي حذر منه السلف، حذر منه السلف، وهو ما يفهم من قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا تجادلهم، الأصل عدم الجدال، إلا إذا كان بالتي هي أحسن. هناك أيها الأحبة فرق ذكره العلماء بين الجدال والمراء، يعني هو يأتيان أحيانا بمعنى واحد، يأتي الجدال بمعنى المراء والمراء بمعنى الجدال، وهذا قد يكون من الترادف، والذين لا يرون الترادف في لغة العرب يقولون هناك فرق، ويجعلون المراء، يقولون أن المراء أقل درجة من الجدال. المراء يكون وهو مذموم أنه يكون لإظهار عواري الخصم ويعني وشهوة الغلبة عليه، يعني الجدال قد يكون فيه محمود ومذموم، لكن المراء يكون دائما مذموما لأنه يريد فقط أن يتغلب على الخصم، أن يتغلب على الخصم وأن يبين عيوب الخصم وأن يظهر ما عنده من نقص ومن ضعف، فهو فيه شهوة، فيه شهوة الغلبة وحب الظهور، وأيضا نتيجة عدم الإخلاص عياذا بالله من ذلك. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أنا زعيم، أي ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في ربض الجنة يعني في أسفل الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، ولو كان محقا، لمن ترك المراء بمعنى المجادلة لإظهار الغلبة على الخصم، لمن ترك المراء ولو كان محقا، يعني لو كان الحق معك لكن أنت لا تريد أن تنتصر لنفسك، وإنما تسكت لأن هذا الذي أمامك لا تريد أن تنتصر عليه نصرة لنفسك. فهنا يأتي يعني هذا الحديث، الحديث العظيم، وهو ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وتتمة الحديث وهو حديث عظيم: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يعني سمو في الأخلاق، علو في الهمة، أن الإنسان يترك الكذب حتى في المزاح الذي يكون بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ترك المزاح، حتى لا يفهم الناس من هذا الحديث ترك المزاح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، ولكن لا يقول إلا حقا في التعريض في الكلام، التعريض في الكلام، كما قال للرجل عندما طلبه جملا يريد أن يكون له أن يحمل متاعه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحملك على ولد الناقة، على ولد الناقة. ففهم هذا الرجل من ولد الناقة أنه يعني الجمل الصغير، الحوار الصغير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد معنى آخر، الجمل هو ولد، ليس هناك جمل حتى ولو كان كبيرا إلا وهو ولد للناقة. وهذا تعريض في الكلام، فيه لطف وفيه مداعبة. أيضا لما قال للمرأة العجوز التي قالت ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا تدخلها أو لا يدخلها عجوز، فبكت المرأة فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت المرأة أنها عجوز لن تدخل الجنة، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعود شابة، والناس يكونون يوم القيامة في سن 33 وفي صورة آدم عليه السلام. فهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل كذبا، حتى في مزاحه كان صادقا عليه الصلاة والسلام، لكن في الكلام فيه التورية وفيه التعريض الذي يكون فيه لطف في الخطاب مع الناس ومداعبتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت، ولاحظوا هذه الثالثة أيها الأحبة شيء عظيم جدا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن، لم يقول لمن حج أو صام أو اعتمر، هناك شيء عظيم أيها الأحبة قد يغفل عنه بعض الناس، قال وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها معلقة على هذا الحديث، قالت ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، في الدنيا ينتج عنه محبة الناس له، محبة الناس له لصاحب الخلق الحسن، وفي الآخرة يكون ببيت في أعلى الجنة وما أعظمها من درجة. فنسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا هذه الصفة الجميلة وأن يجعلنا نتمثل بها في حياتنا كلها. ومن حسن الخلق أيها الأحبة هو الجدال بالحق، الجدال بالحق وبالكلام اللين الهين اللطيف الذي يريد فيه الإنسان الخير للآخرين. فهذا هو الفرق بين الجدال والمراء، ذكره بعض العلماء، وإن كان أحيانا يأتي المراء بمعنى الجدال والجدال بمعنى المراء. ويعني الجدال المذموم والمراء المذموم أيضا الذي هو الصفة الثانية التي حذر منها السلف، يعني هذه الصفة أيها الأحبة إذا انتشرت في المجتمع يعني حلت به النكبات، حلت به النكبات. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. يعني الجدل إذا أوتيه الناس في المجتمع فإنه سبب لضلالهم، سبب لضلالهم، لأنه يريد فقط النقاش والجدال دون عمل، مجرد الكلام دون عمل، وهذه كارثة ومصيبة. يعني أن يصبح حياة الإنسان كلها جدال في جدال وخصام في خصام ونقاش في نقاش، لكن أين الثمرة؟ يعني تجد الآن أو مثلا يناقش في مسألة من المسائل، يعني مثلا يناقش في مسألة مثلا قيام الليل، قيام الليل هل هو واجب ولا غير واجب، وعدد الركعات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت يعني عن قيامه عدة صور، يعني كان يقوم بثلاث وبخمس وبسبع سردا بدون سلام إلا التشهد الأخير، وجاء أيضا بتسع ثمان سردا والتاسع يجلس يتشهد ويقوم للتاسعة، وجاء عنه أيضا 11 ركعة و13 ركعة، هذا كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يناقش يناقش يناقش ثم بعد ذلك ينام إلى الفجر ولا يصلي ولو ركعة واحدة، هذا النقاش المذموم. أو أحيانا يناقش في صيام النفل، يناقش في مسائل الصيام والاثنين والخميس وغيرها، ثم تراه لا يصوم ولا يحافظ على هذه العبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ما ضربوه إلا جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره. وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند حال المجتمع إذا انتشر فيه هذا الداء، داء الجدال، الخصام، المناكفة في مسائل العلم دون يعني الرغبة في الوصول إلى الحق، وإنما الجدال لمجرد الجدال، النقاش لمجرد النقاش، الجدال للغلبة وحب الظهور والبروز على الأقران. هذه والله طامة، وهو ما يعني نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه. يعني هم كانوا عندهم يعني شيء من الهدى من العلم يعملون به، لكن لما انتشر بينهم هذا الأمر وحصل في مجتمعهم وكثر النقاش والجدال والخصام والخلاف والمراء، أصبح عندهم أصبح يعني حل بهم هذا الداء. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قال النبي، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يريدون الخصام فقط، يريدون الجدال فقط، لمجرد الخصام، لمجرد الجدال، لمجرد النقاش، لمجرد المناكفة، لا ليس لبغية الحق ولا لإرادة الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث عظيم أيها الأحبة: يجب على المسلم أن يقف مع هذا الكلام العظيم الذي هو من مشكات النبوة، من كلام الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض الرجال، لاحظوا صيغة مبالغة أو أفعل تفضيل، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم، ما معنى الألد الخصم؟ الألد كثير اللدد، كثير الخصومة والجدال والمخاصمة للناس، والخصم شديد الخصومة، شديد الخصومة. يعني هذه يعني هاتان صفتان تدلان على كثرة هذا الأمر عند هذا الإنسان، كثرة هذا الأمر عند الإنسان. وهو مبتغاه وهو مراده، ولا يريد فقط إلا الخصام إلا الجدال، لا يريد الحق ولا يطلب الحق ولا يبحث عن الحق، وإنما يبحث عن المناكفة وحب الظهور والبروز والتسميع عند الناس بأنه هو الذي يعني هو الذي عنده علم وهو الذي يفهم وهو الذي يقرر يعني ويبين الحق. هذا هو الذي يبغضه، بل هو من أبغض الرجال كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا قد يوصل الإنسان أيها الأحبة إلى صفات المنافقين، إلى صفات المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات المنافقين، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صفات المنافقين ثلاث: من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من خصال النفاق. فالإنسان يحذر من هذه. ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر، أنه إذا خاصم فجر، يعني خاصم في مسألة من المسائل، وقد يكون في هذا الخصام جدال، في هذا الخصام والمناكفة فيه جدال، فإنه يفجر في الخصومة، يفجر في الخصومة ببداءة لسانه وقبح أقواله وشناعة ألفاظه، وأيضا يفجر في الخصومة بأن يرد الحق، يرد الحق ولا يرتضيه، وهذا من الفجور في الخصومة، وهذا من الفجور في الخصومة أن الإنسان يرد الحق الذي يظهر له لأنه لا يقبل، لا يقبل بأن يكون مهزوما أو أن لا يظهر الحق على لسانه، فإنه يفجر في خصومته، وهذه من صفات المنافقين عياذا بالله من ذلك. وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في قبل الفاصل: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. يحذر المسلم أيها الأحبة إذا كان هناك نقاش، إذا كان هناك نقاش في مسألة علمية أو في في في في حوار في أمور مجتمعية، يحذر أن يكون في هذه الصفة الخصام بالباطل، الخصام بالباطل. بل المسلم العاقل الموفق إذا ظهر له الحق يتبعه. ولهذا يقول العلماء، يقول المسلم مع النصوص الشرعية، يعني حال المسلم الموفق مع النصوص الشرعية إذا تبين له الحق فيها، كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح، كان الحق هنا سرت خلفه أو هناك سرت خلفه. فلا بد أن يكون الإنسان مسلما متبعا مطيعا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو الحق الذي ينبغي على الإنسان أن يخضع له، أن يخضع له في جداله، في خصامه، في مرائه، في مناكفته. إذا أراد الحق فإن الإنسان يجادل بالحق، يجادل بالجدال المحمود، يجادل بالتي هي أحسن. فإذا وصل الجدال إلى الجدال بالباطل فإنه يتوقف، يتوقف إذا رأى من خصمه جدال بالباطل فإنه يتوقف، أو رأى من نفسه شهوة خفية، فإن أيضا المسلم الموفق الحريص على الخير أنه يتوقف، أنه يتوقف إذا رأى من نفسه أنه يريد أن يظهر الحق على لسانه. قد جاءت في ترجمة ابن حزم رحمه الله، انظر إلى العلماء الأجلاء الكبار، يقول عن نفسه في كتابه تزكية النفوس، وهو كتاب عظيم جدا لابن حزم رحمه الله، يعني ينصح حقيقة به. ذكر قصة أنه في مرة من المرات حصل نقاش وجدال بينه وبين رجل آخر، وهذا الرجل فيه عيب في كلامه، يعني فيه عي في كلامه. فيقول يعني استغل بن حزم رحمه الله هذا الأمر فغلبه في هذه المسألة أمام الناس. يقول ابن حزم: فلما رجع إلى بيته وبحث هذه المسألة وجد أن الصواب مع ذلك الرجل، لكن غلبه بن حزم بفصاحة لسانه وقوة بيانه وضعف ذاك الرجل وعيه، لكن الحق مع ذاك الرجل. فلما بحث المسألة ابن حزم رحمه الله، وانظروا إلى الرجل الصادق، وهؤلاء هم العلماء الراسخون الربانيون، رجع وبحث المسألة، لم يكتفي بذلك النقاش وأنا غلبت أمام الناس وانتصرت وظهر الحق على لساني وكانت الغلبة لي أمام الناس، لا، رجع وبحث المسألة أيضا فوجد أن الحق مع صاحبه وليس معه، فكان عنده جليس فأخبره بالأمر، فعلم على ذلك الموضع في الكتاب الذي وجد فيه هذا الأمر، فقال له صاحبه: ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أريد أن يعني أعرض هذه المسألة غدا وأبين للناس أن الحق مع صاحب مع الآخر مع ذلك الرجل. قال: أو تفعل ذلك؟ يعني هذا الرجل المسكين الذي كان جليسا لابن حزم يعني استكبر هذا الأمر، كيف أنت الإمام وأنت العالم تريد أن تبين للناس أنك كنت على خطأ؟ يعني هذا يعني يخالف حظوظ النفس وحب البروز والظهور والغلبة وهذه الشهوة الخفية. لكن العالم الصادق مع نفسه الصادق مع ربه عز في علاه هو الذي يعني يذل هذه النفس ويكسرها في طاعة الله ولا يجعلها تحب الانتصار ولو في الباطل والجدال بالباطل ولا يكون من الألد الخصم. ولهذا ذهب ابن حزم في اليوم الآخر وأظهر هذه المسألة وأعلن أن الحق هو ما قال به ذلك الرجل الذي كانت الغلبة عليه في ذلك المجلس، فبين ابن حزم رحمه الله ذلك الأمر. وهذا حقيقة يدل على يعني مكانة هؤلاء العلماء وأن الله عز وجل يعني أنزلهم هذه المنزلة ورفع ذكرهم بين الناس لما في قلوبهم، نحسبهم والله حسيبهم، من الصدق والإخلاص ومحبة الخير ومحبة ظهور الحق ونشره وبيانه بأي أمر ولو كان على حساب أنفسهم وهذا هو علامة الصدق، هذه هي علامة الصدق والتي ينتج عنها القبول بإذن الله عز في علاه. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين، فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية، لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية. وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان، ففي الحديث: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك، فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة، وإما أن يؤثر فيه شرا فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم، ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الأحبة، فقد ذكرنا قبل الفاصل أن هذا المراء وهذا الجدال إذا حل بالإنسان فإنه قد يكون فيه من الشهوة الخفية التي تجعله مرضا من أمراض القلوب، فالإنسان يحب أن يبرز، يحب أن يظهر ولو على حساب الحق الذي كان هو المفترض أن يكون رائده ومطلبه، لكن هذه الشهوة الخفية هي التي حذر منها العلماء، ولهذا حذروا من هذا الجدال وهذا المراء وجعلوه مذموما، والمقصود به هذا النوع من أنواع الجدال. هناك أيها الأحبة مفاسد تنتج عن هذا الجدال المذموم إذا تمكن من الإنسان وأصبح هذا الجدال هو ديدنه في حياته، هو ديدنه في مجالسه، فقط مجرد نقاش مسائل، دائما حوار، يعني هذا الذي يريده، هذا الذي يريده في كل مجلس، يعني ليس بغية الحق وإنما الجدال لمجرد الجدال. من أعظم هذه المفاسد التي تحل بهذا المرء حرمان عمل الخير، يعني أنه ينشغل بالكلام عن العمل، ينشغل بالكلام عن العمل، وهذا هو الذي يكثر الكلام يقل عنده العمل، هذا شيء طبيعي وذكره العلماء. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله، قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل، ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. فيكثر الإنسان يريد فقط، يعني يكثر من المجالس ليكثر من الجدال، لا يريد أن يجلس لوحده، أن يذكر الله، أن يتعبد، أن يطلب العلم، أن يقرأ، هو يريد فقط أن يبحث عن الجدال هنا وهنا وهنا، يبحث عن من يجادله، قد لا يجد في مجالس معينة، يبحث في مواقع التواصل الاجتماعي ويناقش ويناكف هذا ويرد على هذا. هو هذه حياته وهذا هو ديدنه، وهذه والله كارثة ومصيبة تحل بالإنسان. أيضا من المفاسد، حرمان العلم، يعني الإنسان إذا أشغل وقته بهذا الجدال وهذا الخصام متى يطلب العلم؟ متى يبحث عن العلم الراسخ؟ متى يبحث عن العلم الذي من الكتاب والسنة؟ متى يجلس بين يدي العلماء ويثني ركبتيه عند أهل العلم؟ متى يقرأ؟ متى يتعبد؟ هنا كارثة أيها الأحبة إذا كان الإنسان لا يريد إلا النقاش والجلوس في هذه المجالس، فيحرم يعني الكثير من العلم. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حرمان العلم، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف، فقد خرج في ليلة من ليالي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي رمضان ليخبر الناس بليلة القدر، يعني متى تكون. وهذا ذكر العلماء، طبعا هذا يعني أخذ منه بعض العلم أن ليلة القدر ثابتة، وأخذ منه آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بليلة القدر في تلك السنة فقط، في تلك السنة، لأنها تتنقل من سنة إلى أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، يعني تخاصما تجادلا وارتفعت أصواتهما، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا، وعسى أن يكون خيرا لكم، ثم قال: التمسوها في السبع والتسع والخمس، عليه صلاة ربي وسلامه. فلاحظوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سيخبر الصحابة بأمر عظيم وهو تحديد ليلة القدر، وهذا والله من أعظم النعم حصل للإنسان أن ليلة القدر خير من ألف شهر. فلما تلاحى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأصوات المرتفعة من فلان وفلان رفعت، يعني لم يتيسر أو لم يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابة بهذه الليلة بشؤم هذا الأمر الذي حصل من هذين الرجلين، اللذين يعني حصل منهما يعني النقاش والجدال والمراء ورفع الأصوات في حوارهما، فرفعت يعني ولم يحصل هذا العلم ولا هذا الخبر من نبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا معنى عظيم أيها الأحبة، يدل على أن الإنسان قد يحرم العلم، قد يحرم الفقه في الدين بسبب هذا الأمر، بل قد يحرم حتى لذة العبادة، لذة العبادة الذي يكثر الكلام ويعني يصبح مهذارا في لسانه، فإنه يحرم يعني حلاوة العبادة، حلاوة العلم، حلاوة الطاعة. الإنسان يعني الصمت محمود أيها الأحبة، وقلة الكلام محمودة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكثر الكلام، كان قليل الكلام صلوات ربي وسلامه عليه، لكن إذا تكلم على كلامه النور. وهذا كان كثير حال من الصحابة والتابعين والعلماء، يعني عدم الكلام الكثير الذي لا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر، فيقلل الإنسان من هذا الكلام لعل الله عز وجل أن يبارك في علمه. أيضا أحيانا النقاش والحوار والجدال بالباطل قد يكون سببا لهلاك الإنسان، وهذا يعني أخذه العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج أنه فرض على المسلم، نزل قول الله عز وجل في آيات الحج: لمن استطاع إليه سبيلا، فقال بعض الصحابة: قال أفي كل عام يا رسول الله، يعني هذا الفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، يعني لم يعجبه السؤال، ثم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا ما حصل من بني إسرائيل، لاحظوا يعني قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، جدال نقاش حوار بالباطل. يعني مثلا في قصة البقرة قال لهم يعني موسى عليه السلام، أمرهم بأمر الله عز وجل: اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا. شوف كيف الرد، رد يعني جافي، رد قبيح لنبي من أنبياء الله: أتتخذنا هزوا. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يعني بقرة لو أخذوا أي بقرة وذبحوها لتحقق الأمر، لكنهم بجدال بمراء بخصام بدأوا يسألون، فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. فبين لهم قال: بكر، لا يعني لا فارض ولا بكر، لا فارض يعني كبيرة في السن ولا بكر صغيرة في السن، عوان بين ذلك يعني وسط، يعني هذه وصف. فما اقتنعوا، قالوا يعني بين لنا لونها، فقال: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما اقتنعوا بذلك، قالوا بين، قالوا إن البقرة تشابه علينا، فأتى بوصف آخر أنها لا ذلول، يعني لا شية فيها، يعني لونها صاف ليس فيه ألوان أخرى، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. فذبحوها بعد أن شدد الله عليهم، فما وجدوا هذه إلا في بقرة واحدة، ورفع هذا الذي يملك هذه البقرة رفع السعر أضعافا مضاعفا، لأن هذه الصفات لم تكن لها في بقرة واحدة. ولو أنهم من أول الأمر أخذوا أي بقرة وذبحوها لتحقق الأمر واتبعوا كلام نبينا، كلام النبي موسى عليه السلام. فهذا هو الجدال بالباطل، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم، من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لاحظوا، وهذا فيه لفتة جميلة أيها الأحبة في هذا الحديث، في النهي قال اجتنبوا، ابتعد تماما، النهي تبتعد عنه تماما، والأمر تفعل منه ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا من رحمة الله بنا، أن النواهي نجتنبها تماما، أما الأوامر فقد لا نستطيع، نضعف عن بعض الأوامر، فنأتي بما استطعنا منها، نأتي منها بما استطعنا. وما أعظم هذا الحديث. أيضا من مفاسد كثرة الجدال أنه يورث الضغائن وقسوة القلوب والخصام والشقاق والكره والبغض بين المسلمين وبين طلاب العلم، كثرة النقاش في مسائل العلم بدون فائدة مما يورث الضغائن وينشر البغضاء في قلوب المسلمين. أيضا انشغال القلب عن الله وعن ذكر الله وعن طاعة الله بكثرة الكلام، كثرة الكلام الذي يشغل عن طاعة ربنا ومولانا. ولهذا